طيب قال الثاني الفاء وتأتي عاطفة. شف كلمة تأتي عاطفة في الأول وفي الثاني يفيد أنها تأتي غير عاطفة. إيه نعم نعم وهو كذلك تأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب والتعقيب. فتقول جاء زيد فعمر، ترتيب وتعقيب، لكن التعقيب لا يلزم منه الفورية، بل قد يكون التعقيب مع التأخر، كل شيء بحسبه. فيقال مثلا تزوج زيد فولد له، متى ولد له؟ بعد 9 شهور، بعد 9 شهور، مو من الآن. لكن لو لم تحمل امرأة إلا بعد 2 شهرين من الجماع لا يقال تزوج فولد له لوجود الفاصل. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة في ليلة؟ ها؟ لا، لكنها من حين ما نزل المطر بدأ فيها النبات. إذن الترتيب في كل شيء بحسبه. طيب يقول وتأتي سببية فتفيد التعليل، تأتي للسببية فتفيد التعليل وأن ما قبلها سبب لما بعدها وعلة، كقوله تعالى ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. الفاء هنا سببية أفادت التعليل، أي أن ما قبلها علة لما بعدها. وتقول لا تخاصم أباك فتغضب مولاك، ها سببية. الأول ما قبلها سبب لما بعدها. نعم.